كان رسول رؤوف رحيم نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يسعدنا أن نتواصل معكم طوال شهر رمضان المبارك من خلال هذا اللقاء المتجدد حول معالم الأخلاق ومعالم الفضيلة، والتي نحن أحوج إليها في واقعنا وفي واقع الأمة المتغير دائما. ولكن الأخلاق لا تتغير ولا تتبدل، بل ولا تخلق ولا تبلى ولا تتقادم مع مضي الأيام أو مع تقارب الزمان. من أجل ذلك كان موضوع هذا البرنامج يدور حول هذا المعنى وحول هذا المضمون، وهو ترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية المعاصرة، الأمر الذي يحتاج فيه المسلم إلى التعرف على بعض هذه الجوانب أو على بعض هذه القيم والمبادئ والأخلاق من خلال عرضنا لها في حلقاتنا وفي لقاءاتنا المتجددة. لا شك أن الأخلاق قد تبوأت في الإسلام المكانة الرفيعة من بين شرائع الإسلام ومن بين مقاصد الإسلام، فليس العمل من أجل ترسيخ هذه الأخلاق وهذه القيم الإسلامية والمبادئ المثل ليس من نافلة القول وليس من نافلة العمل، وإنما هو أمر تحتمه علينا هذه المعاملات وهذه العلاقات التي تربطنا بالآخرين، تربطنا بأبناء مجتمعاتنا، وتربطنا حتى بالعالم الخارجي، ومن خلال انفتاحنا على هذا العالم من خلال القنوات ومن خلال قنوات الاتصال ومن خلال هذه المصالح المشتركة والسياسات المشتركة. موضوع القيم وموضوع الأخلاق والمثل الإنسانية والإسلامية موضوع يعتبر من أعظم الموضوعات ومن أهم الأمور التي ينبغي أن يعيرها الإنسان هذا الاهتمام في سلوكه، في تعامله، في ممارساته، في كل ما يأتي وفي كل ما يظهر، في منشطه ومكرهه، في مشهده ومغيبه، في أخذه وعطائه، في بيعه وشرائه، في تقاضيه وقضائه، في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في كل أحواله ينبغي أن نرسخ معالم هذه الأخلاق والقيم في كل هذه مناحي الحياة وفي كل ممارساتنا، بل وينبغي أن تنتظم هذه الأخلاق كل حركة من حركات الحياة حتى نسعد بهذه الأخلاق وحتى نسمو بها وحتى نلحق بركب التقدم. هذا هو الموضوع الذي تدور عليه إن شاء الله حلقات هذا البرنامج، أو سنتعرض لبيان هذه القيم وذكر هذه القيم مع شيء من التفصيل وشيء من ضرب الأمثلة من خلال قراءتنا لواقعنا ومن خلال قراءتنا لتاريخنا الإسلامي العريق ومن خلال قراءتنا لسيرة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأسلافنا رضوان الله عليهم. الأخلاق هي الأخلاق كما قلت يحتاجها الإنسان في وسطه في وسط عائلته أو أسرته، يحتاجها الإنسان في عمله، يحتاجها الإنسان في دوره في الحياة، يحتاجها الإنسان في تعاملاته أو معاملاته المختلفة، يحتاجها الإنسان في سفره وحضره، يحتاجها الإنسان في كل ما يؤديه أو في كل ما يناط به من هذه الأدوار المختلفة. فكلنا يحتاج إلى هذه الأخلاق، كل في دوره وكل في مكانه وكل في منصبه، فالطبيب محتاج إليها، المهندس محتاج إليها، حتى هؤلاء الذين يشتغلون بعلوم الفضاء وهؤلاء الذين يشتغلون بهذه الأعمال التي تسهم مساهمة إيجابية فاعلة في الارتقاء بالشعوب والارتقاء بالأمم، كما قال شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقال أيضا رحمه الله: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأثما وعويلا. ومن ثم كان اهتمام الشارع الكريم بتأصيل أو ترسيخ هذه الأخلاق من حيث مخاطبته لكل المكلفين بضرورة العمل على ترسيخها وعلى تأصيلها في نفوسنا وفي قلوبنا من خلال ما أسند إلينا أو من خلال ما أسند إلينا حتى من التكاليف. نجد هذا في قول ربنا تبارك وتعالى مادحا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. نص قرآني محكم يؤكد أن أعظم ما يتميز به الإنسان بين أقرانه وبين أبناء مجتمعه هو الخلق الكريم. من تأمل هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم، وتأمل أيضا ما وقع من الاشتراك في الوصف في هذه الآية وفي قوله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، نجد بالتأمل في هاتين الآيتين نجد أن هناك اشتراكا في الوصف، فقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا الخلق النبوي بالعظم في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، ووصف الكتاب الذي أنزل على نبينا أيضا صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فكلاهما عظيم. فلا جرم أن قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو عن مكارم أخلاقه، قالت مجملة القول في هذا، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فقابلت الخلق النبوي المحمدي، قابلته بالكل في القرآن. وهذا ربما يبرز لنا معنى هذه الدلالة، دلالة الحصر في إيراد الأخلاق الكريمة مورد الحصر، وفي إيراد تكاليف الإسلام وشرائع الإسلام مورد الحصر أيضا. فنحن نجد أن دلالة الحصر قائمة في جانب الخلق، وهذا عنوان برنامجنا: البر حسن الخلق. تقرر أن من صيغ الحصر الحصر بدلالة المبتدأ والخبر. البر مبتدأ والخبر قوله حسن الخلق، وبينهما ضمير فاصل مقدر، أي البر هو حسن الخلق. إذا كان الخبر أيضا معرفا أو معرفة فهذا يفيد الحصر، البر حسن الخلق. أسلوب ثاني من أساليب الحصر وهو الأسلوب الذي يبتدأ بلفظ إنما، وهذا نجده في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقد أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق الكريمة، أوردها مورد الحصر، أو أورد البر مورد الحصر، وجعل الحصر في كلمة البر، وهي كلمة جامعة شاملة، جعل الحصر فيها محققا في اكتمال منظومة الأخلاق في الإنسان، وهي التي تمثل في الأصل شعب الإيمان. نجد هذا الحصر في جانب العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بدلالة الإثبات بعد النفي. هذا الحصر نجده في قوله: الدين النصيحة. نجد الحصر في عدة مقاصد من مقاصد الشريعة، وهذا فيما أرى يؤكد أن المراد هو التأكيد على قوة كل جانب من هذه الجوانب، أي أراد أن يعطي كل مقصد من هذه المقاصد أن يعطيه قوة الجميع، أي جميع المقاصد في تلازمها وفي تلاحمها وفي تعانقها، فلا يغني أبدا القيام بتكاليف الإسلام أو شرائع الإسلام عن أن يكون الإنسان على هذا المستوى الخلقي والأدبي في تعامله مع الآخرين. هذا هو ما ستدور عليه حلقات هذا البرنامج الذي نأمل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى فيه لأداء هذا الدور الفاعل، ولتوصيل هذه الرسالة إلى إخواننا وأحبابنا المسلمين وإخواننا العرب في كل مكان، ومن خلال هذه الشاشة المباركة، شاشة اقرأ الفضائية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا على طريق الحق، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يخلقنا بأخلاق نبينا، ويؤدبنا بآداب القرآن العظيم. وأستودعكم الله سبحانه وتعالى إلى أن نلتقي بكم في حلقات هذا البرنامج، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.